مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. فهذا يوم أكرمنا الله تبارك وتعالى به، نجتمع فيه على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. جعلت له عنوانا عاما: مفاتيح دراسة سورة من سور القرآن العظيم، دراسة تطبيقية على سورة هود المباركة. قبل أن أبدأ، أحب أن أعلمك أمرا عظيما ينبغي أن تتعلمه، وهو النية في طلب العلم أو في أخذ العلم. أول ما ينبغي أن تستحضره أن الله تبارك وتعالى هداك لنوره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربنا سبحانه وتعالى وإن كان ذكر أن القرآن أو أن هدى الله هو نور على نور، سواء كان نور الفطرة مع نور الوحي، أو آيات الله أو آيات الله الكونية مع القرآن وهو الوحي، إلا أنه تبارك وتعالى قال: يهدي الله لنوره من يشاء. فكل من من الله تبارك وتعالى عليه بأن جعله يحب القرآن ويطلبه ويسافر في طلبه، فقد أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة تستوجب حمدا وشكرا. فاحمد الله تبارك وتعالى أنك في شبابك قد هداك الله للقرآن، فخير ما ينشأ عليه شباب الإسلام هو كتاب الله، وهو أعظم ما ينشأ به على طاعة ربهم، كما في الحديث: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة ربه. كيف ينشأ في عبادة ربه؟ أن يكون على بينة من ربه، أن يكون على نور من ربه، أن يكون على هدى من ربه، وهدى الله هو القرآن. فاحمد الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثانيا، أشكر الله عز وجل، والشكر إنما يكون باللسان ويكون كذلك بالعمل، يعني أن تحفظ تلك النعمة وأن تقدرها وأن تبقى خائفا أن تزول منك. لكن اعلم أن الله لن ينزع منك تلك النعمة وتلك الرحمة إلا إذا غيرت ما في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحفظ هذه النعمة بالاجتهاد في طلب القرآن، وبأن تجعل كل فراغ عندك في طلبه. والأمر الثاني، اتق الله تبارك وتعالى يثبت لك تلك النعمة، واعمل بما تعلمت من كتابه. لا بد أن تعلم أن المجلس الذي يجتمع فيه على ذكر الله، وأعلى ذكر الله هو كتابه، لا بد أن تعلم أن هذا المجلس خصه الله تبارك وتعالى برحمة وفضل. عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأنت وأنت جالس في هذا المجلس احتسب هذا الأجر، أرجو من الله تبارك وتعالى أن تحفك الملائكة وأن تغشاك الرحمة وأن تنزل عليك السكينة وأن يذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده. الأمر الذي أيضا تحتسب به، احتسب أنك سافرت، فأنتم ولله الحمد من كل المدن أمامنا، فاحمد الله أن الله أولا هيأ لك الظروف أن تأتي، وأعان لك صحبة تعينك على الخير، وهداك لمن يدعوك إلى تعلم كتاب الله. فكل هذه نعم لا تتوفر لأكثر الناس. وأعظم من ذلك أن الله صرف قلبك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب، لذلك قال عن القرآن: يؤفك عنه من أوفك. فربنا كما يهدي للقرآن بعض الناس، فإنه يصرف أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا بد أن تعلم هذا الأمر، أن اجتباء الله كما أنه تشريف إلا أنه مسؤولية. لذلك مثلا قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فكل من اجتباه الله أو اختصه بأمر أو من الله عليه بفضل، لا بد أن يستحضر هذا وأن يكون دافعا له على أن يثبت تلك النعمة وأن يستزيد منها. ولئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وكتابه، وندعوه بالدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الكتاب، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جدول هذا اليوم سيكون كالتالي: من 9 إلى 10 مقدمة عن طلب القرآن ودوافع الجد في طلب القرآن، يعني كيف تنتقل من مجرد شخص محب للقرآن إلى شخص يكون طلب علم القرآن هو أعظم ما يعيش له. كيف هذا الانتقال؟ كثير من الناس يحب القرآن، يريد أن يتعلمه، لكنه ليس جادا في طلبه، يعطيه فضول الأوقات. فما هي الدوافع التي أستحضرها حتى تعينني بإذن الله على الجد في طلب القرآن والثبات عليه وتعلم علوم القرآن؟ لأن القرآن أبواب، تعلم القرآن شعب، له أول وليس له آخر. فما هي الدوافع التي تبقى أمامي أستحضرها حتى أطلب القرآن وأثبت عليه رغم العوائق، رغم الظروف؟ من 10:10 تقريبا إلى 11:00 مفاتيح دراسة سورة من القرآن، يعني إذا أردنا أن ندخل على سورة من القرآن لندرسها ولنطلب ما فيها من العلم والعمل، فما هي الأمور التي ينبغي أن نلاحظها وما هي الأمور التي نطلبها؟ لماذا شباب هذا العنوان؟ لأن الإنسان إنما يأخذ من القرآن بقدر ما يطلب، كما أنك تدخل سوقا، هذا السوق أو مول، زي ما المول هذا فيه أدوات منزلية وفيه دفاتر وأقلام وفيه مثلا سيارات وفيه خضروات وفواكه وملابس، هل أنت تدخل هذا المول فتأخذ كل ما فيه؟ لا، إنما تأخذ بقدر ما تطلب وبقدر ما تملك. فأنت لابد أن يكون عندك أدوات حتى تستطيع أن تستخرج بها، ولابد أن يكون عندك مطالب، يعني وأنت داخل على السورة تطلب أشياء بعينها تريد أن تأخذها وتلاحظها. بعد ذلك سيكون عندنا بداية التطبيق لهذه المفاتيح على سورة هود، فنبدأ بقراءتها، ثم بعد ذلك مقدمات السورة، يعني تطبيق هذه المفاتيح على سورة هود، ثم بعد ذلك صلاة الظهر، وراحة ستكون يعني 30 دقيقة، طبعا ده راحة كبيرة جدا عندي. يعني بعد ذلك إن شاء الله سيكون عندنا بقية المجالس ستكون في تفسير السورة واستخراج منها ما هذه المفاتيح التي أرجو أن تكون شاملة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا استطعنا أن نأتي على السورة كاملة في هذا اليوم فالحمد لله، إذا لم نستطع سنجعل يوما آخر، لأني أريد أن تكون هذه السورة دراسة مفصلة بحيث تكون مثالا لك وطريقا لك في طلب غيرها من سور القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره إن شاء الله. طبعا هنجعل الأسئلة في آخر الدرس. نبدأ في أول ما في الدرس وهو مقدمة عن طلب القرآن الكريم. لا بد أن تعلم أن الإنسان إنما يتهيأ للشيء بقدر علمه به، ولا يصبر عليه إلا بقدر ما يرجوه منه. لذلك ربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإنسان ما الذي يدعوه لطلب القرآن؟ وما الذي يصبره عليه؟ وما الذي يجعله يطلب الزيادة منه؟ وما الذي يجعله يدخر كل جهد ووقت في يومه لهذا القرآن؟ يبقى إذن يا شباب، قبل أن نسأل عن سؤال كيف، لابد أن نسأل عن سؤال لماذا؟ لأن الإنسان لا يصبر على تعلم كيف إلا إذا كان يعلم لماذا. ولأن الصحابة الكرام كانوا يعلمون قدر هذا القرآن وفضل تعلمه وأثر الجهل به في المقابل، كان تعلم القرآن هو أعلى ما يطلبون. فما هي الدوافع والأشبه مثلا ما نقول بالمحفزات التي تجعل الإنسان يجعل طلب القرآن أعلى ما يعيش له. أولا لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، وما خلقها إلا بالحق. ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء المؤمنين، قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأنهم يتفكرون إذن ليسوا غافلين، فالله سبحانه وتعالى يميز بين الغافل الذي تمر عليه الآيات ولا يتغير، يعني تمر عليه الآيات آيات الله في الكون ويرى الآيات ولا يعتبر بها ولا يؤثر فيه الوحي، يميز هؤلاء عن الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وكذلك يعتبرون بالقرآن ويتذكرون به. فربنا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الآيات هي العلامات، هي البراهين، هي الدلائل. الذين يذكرون الله، إذن هم ليسوا غافلين. يذكرون ليس معناها ذكر اللسان فقط، وإنما يبقى مستحضرا، يعني ليس غافلا عن ذكر الله. وهذا معنى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، لأنهم كانوا غافلين، لأن الإنسان لا يقع في معصية إلا بغفلة. فهم تذكروا الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذا التذكر هو الذي جعلهم يتفكرون في كل ما يمر بهم بخلاف القوم الآخرين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا تؤثر فيهم الآيات ولا تغيرهم ولا تحدث فيهم شيئا، بل قد تزيدهم كفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم لما نظروا في هذا الكون قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهذا أول ما ينبغي أن يعيه كل إنسان، أنه لم يخلق عبثا ولا باطلا ولا لعبا ولا لهوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق بالحق، فما هو هذا الحق؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى ما خلق إلا بالحق، فما هو هذا الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا هو الحق الذي خلقنا له، الابتلاء، أينا أحسن عملا. ويكون الناس بعد هذا الابتلاء من أحسن الناس عملا أو من الأخسرين أعمالا. فحسن العمل هذا كيف يعلمه الإنسان؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا أينا أحسن عملا، كيف نتعلم حسن العمل؟ قال الله عز وجل وهو يذكر قصة إبراهيم في تعليمه لقومه، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وفي الآية الأخرى: الذي خلقني فهو يهدين. وسيدنا موسى قال نفس الكلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن الرب الذي خلق هو الرب الذي هدى، وهذا معنى قول الله: وعلى الله قصد السبيل. يعني على الله أن يبين السبيل الموصل إليه. تمام؟ طيب كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يصطفي أنبياء، ومعنى النبي هو المنبأ، يعني أن الله يوحي إليه ينبئه. فربنا تبارك وتعالى يصطفي وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فيصطفي الأنبياء ويوحي إليهم بهذا الوحي ويأمرهم بالبلاغ والبيان. البلاغ أنهم يبلغوا، والبيان يكون بأقوالهم وأفعالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وقال في الآية الأخرى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد، إلى آخر الآيات. فهذا الوحي، هذا الوحي بالنسبة للمؤمنين ما هو؟ هو القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن أول أمر وأنت تطلب القرآن، يعني ما الذي يجعلك تعتصم به وتستمسك به وتدخر كل فراغ من وقتك له؟ ما هو؟ أن هذا القرآن هو هدى الله وهو نوره، يهدي به الله من اتبع رضوانه، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن لن يخرجوا من الظلمات إلى النور إلا بهذا الكتاب. يبقى هذا أول أمر يا شباب، حينما تفتح المصحف، حينما تكتب الجدول، ما أول ما يأتي في قلبي؟ أن هذا القرآن هو نور الله وهو هداه وهو كلام الله. ضع مع كل هذا كل اسم أو صفة للقرآن. فالقرآن النور المبين، وهو البرهان من الله، وهو الحق المبين، وهو الكريم والعظيم، وهو الكتاب المنير والهدى والبينات والفرقان، وهو أحسن الحديث، وهو كتاب عزيز، وهو الصراط المستقيم، وهو الموعظة، وهو حبل الله، وهو كذلك البصائر والبينات. يبقى أنت حينما تفتح هذا المصحف وأنت ترى فيه أنه هدى الله ونوره وليس مجرد كتاب لورد تأخذ منه ثوابا، سيكون استمساكك به أعظم من غيرك. الأمر الثاني يا شباب، من الذي أنزل القرآن؟ القرآن منزل من الله، لذلك ربنا وهو يعظم القرآن ويبين ما فيه أحيانا يذكر اسما للقرآن، النور، الهدى، البينات، الفرقان، الموعظة، التبصرة، وأحيانا يذكر نزل من، فيقول مثلا تنزيل من حكيم حميد، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فأنت إذا علمت أن الذي خلق الأرض والسماوات العلى بما فيها من الإحكام هو الذي أنزل هذا الكتاب، يجعلك تعلم شيئا عن قدر هذا الكتاب. أيضا تنزيل من حكيم حميد، من رب العالمين. أيضا من الأمور العظيمة أنك تعلم أن هذا القرآن لم يجعل الله له عوجا، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأنباء والوعود وعدلا في الأحكام وقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا أنه متشابه مثاني، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من الأمور العظيمة جدا أيضا في تعلم القرآن أن تعلم لماذا أنزله. لماذا نعلم شباب لماذا أنزل الله القرآن؟ حتى نتعرض لهذا المطلب. فلما ربنا يقول مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا يدل على أني أطلب من القرآن الهدى وأطلب البينات على هذا الهدى، وهي براهين الهدى. يعني ربنا لم يعلمنا الحق فقط، ولكن علمنا حجج هذا الحق وبينات هذا الحق والفرقان بين الحق والباطل. فكما قالنا الله علمنا الإيمان والهدى والتقوى، كذلك بين لنا سبيل المجرمين لنكون على بينة. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، واضح قد فصل لكم ما حرم عليكم. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هدى وبينات وفرقانا. أيضا ربنا وصفه بأنه قيم. القيم هو الحاكم والحكم والمقوم، لذلك ذكر بعدما ذكر أنه قيم يبشر وينذر، فهذا هو الكتاب. أيضا هو مهيمن، يعني مهيمن على ما سبقه من الكتب، كذلك هو موعظة وشفاء لما في الصدور. كل ما في قلب الإنسان، يعني ما في قلب الإنسان يا شباب نوعان من المرض، إما يكون من باب العلم مثل التردد والريب والشك والمرية، وإما أن يكون من باب الشهوة، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو الإسلام ورحمته القرآن، فكل من كان مسلما طالبا للقرآن فليس في هذه الدنيا أحسن عمل منه، مفيش، لا يوجد، ليس هناك من هو أحسن عملا ممن كان مسلما يطلب القرآن. لماذا؟ لأن المسلم الذي يطلب القرآن هو تجنب الشرك وهو أعظم الظل وصار على بينة من ربه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا شباب معنى قول الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهي أحياه الله بالإسلام وكان ميتا كافرا، طيب بعدما أحياه الله جعل له نورا يمشي به في الناس، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا حينما تفتح هذا المصحف استحضر لماذا أنزله الله، مثلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل هذا يبين لي أن هذا القرآن ليس المراد منه فقط أن أفتحه وأن أحفظ حروفه دون أن أتعلم ودون أن أعمل، وكذلك ليس المراد منه مجرد أخذ الثواب، لا، هو هدى ونور وتبيان وفرقان وشفاء لما في الصدور. أيضا من الأمور العظيمة جدا يا شباب، وهي عندي من أعلى الدوافع التي تصبرني على طلب القرآن، هو أن كل علم وعمل وخلق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الكتاب. يعني أنت حينما تقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تقرأ ما ذكره الله عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، وما ذكره الله عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته وإيمانه وجهاده، كل هذا هو من القرآن. قال الله عز وجل وأمر نبيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هدايتي هذه بوحي الله، وربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأنت حينما تتعلم خلقا أو هديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه أحسن الهدي، أكمله وأتمه وأصحه وأنفعه، فاعلم أن كل هدى عند هذا النبي الكريم هو بتعليم الله له. لذلك ربنا امتن عليه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا المعنى العظيم يا شباب هو الذي ذكره عمر في أول كلام له بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر أول قول قيل وأعظم ما قيل بعد وفاته في رأيي قولان. الأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآيات. أعظم قول بعد هذا القول هو متمم له، قول عمر رضي الله عنه في اليوم التالي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فقه البخاري رحمه الله أنه صدر بهذا الحديث كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. شوف هذا الحديث العظيم، يحكيه أنس رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر، استوى أبو بكر على المنبر، قبل أن يتكلم أبو بكر تشهد عمر ثم قال: أما بعد، فإن الله اختار لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، وهذا كتاب الله هو الذي هدى به رسوله، فخذوا به تهتدوا. في رواية أخرى قال عمر: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا. يدبرنا يعني أن يكون آخرنا، يعني هو كان يرجو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم موتا يعني. ثم قال: شوف هذا المعنى العظيم، فإن يكو محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى به الله محمدا. شوف هذان الأصلان، الأول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هذا لا إله إلا الله، والأمر الثاني أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، وهذا الهدي إنما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن وفي تعليم الكتاب والحكمة المراد منها تزكية النفوس. ربنا قال في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية شباب فيها معنيان: التطهير والنماء، يعني أن يطهروهم مما لا يرضي الله وأعظمه الشرك والمعاصي والفسوق، وأن ينموا فيهم، أن يعلموهم، أن يعلمهم أقصد ما في القرآن من الهدى والنور والطاعة والإيمان والإخلاص. أيضا من الأمور العظيمة جدا يا شباب التي أستحضرها وأنا أتعلم القرآن فضل تعلم القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يا شباب يجعل مجرد الاشتغال بالقرآن هو الفضل، لأن كثيرا من الناس يعلق استمراره على القرآن بأن يصل فيه إلى ما يطلب، وهذا من أعظم الأخطاء. لم يخطر ببالي قط يا شباب وأنا أطلب كتاب الله أني إذا لم أبلغ فيه منزلة معينة سأترك طلبه. لماذا؟ لأن الخير في طلبه، الخير في أن تبقى تطلب القرآن إلى أن تلقى الله، أن تكون مشتغلا به، أن يمر وقتك فيه. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في تعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت إذا تفكرت في هذا الحديث، لماذا خير الناس من تعلم القرآن وعلمه؟ لأن خير الناس هم الأنبياء. وما هي خاصة الأنبياء التي تميزوا بها عن الناس؟ الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكل من اعتنى بتعلم هذا الوحي وتعليمه فهو أولى الناس بالأنبياء، لأن الأنبياء ما هو عملهم؟ هو تعلم الوحي وتعليمه وتبليغه. لذلك ربنا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يقل حفظ وإنما قال تعلم، لأن القرآن يتعلم. وأنا كثيرا ما أقول من أعظم الخطأ في تعلم القرآن أن يستبدل لفظ حفظ القرآن بتعلم القرآن، لأن الباء تدخل على المتروك، يعني ما تتركه يذكر بعد الباء، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلو أن إنسان استبدل حفظ القرآن بتعلم القرآن جعله له بديلا حصر كل تعلم القرآن في مجرد أن يتلوه من صدره أو أن يحسن به صوته أو أن يقرأه أو يكون نفسه طويلا في الآية. ما هذا؟ إنما القرآن يتعلم. الرحمن علم القرآن، وقال الصحابي الكريم جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فيعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفضل في تعلم القرآن. طيب أنا أتعلم القرآن، فما الذي يجعلني أجد في طلبه؟ يعني نحن اتفقنا أننا مجرد الاشتغال بالقرآن هو فضل عظيم، لكن لماذا أشتغل بجد؟ لماذا أستزيد منه؟ لماذا أطلب كل شعب تعليم القرآن لهذا الحديث العظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن. نلاحظ أن الإنسان الذي طلب القرآن قد يقول يكفي أن أكون مشتغلا به، فلماذا أجتهد في طلبه؟ لماذا أحفظه؟ لماذا أتعلم أحكامه وأمثاله؟ ولماذا أتعلم قصصه؟ ولماذا أتعلم ما فيه من الأخلاق؟ ولماذا يكون أتعلم أحكام التلاوة؟ قد يكون ليس عنده دافع لكل هذا، فيأتي هذا الحديث العظيم الذي لا يسوي بين من اجتهد حتى صار ماهرا وبين من يتتعتع في القرآن وإن كان له أجران. ومن الأخطاء المشهورة يا شباب أن بعض الناس يظن أن من له أجران أعظم أجر ممن له أجر، وهذا خطأ كبير. ممكن واحد يكون له أجر واحد بمئة ضعف من الأجرين، صح ولا لا؟ واحد شغال مدير والتاني مثلا شغال ساعي ومحاسب، ساعي ومحاسب بياخد مثلا 3000 ليرة، ده مجموع الأجرين، والتاني بياخد 100,000 ليرة. فليس هذا الحديث مدحا لأن تتعتع في القرآن، وإنما هو بيان لفضل من يصبر على تعلم القرآن أو قراءته رغم أنه يتتعتع. واضح؟ إذن الماهر بالقرآن ما لن يصير ماهرا، لأن هذا القرآن عزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يتفلت وأنه يحتاج جهدا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتعلم القرآن، من صبر على تعلم القرآن حتى يصير ماهرا به، كم كان يعطيه من الوقت والجهد شباب؟ فهمتم لماذا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؟ لأنه لن يصير ماهرا بكتاب الله إلا بقدر ما يعطي ويجتهد ويدخر وقته ويتخطى العقبات، يحاول أن يحفظ وينسى ويراجع ويصلي بالسورة فينساها ويثبتها ويتعلم ويجاهد نفسه على العمل ويتعلم الأحكام، فما صار ماهرا مع هذا الكتاب العزيز إلا لصبره ومجاهدة نفسه، فلذلك كان فضله عظيما. من الأمور العظيمة أيضا أو الدوافع لأن يكون طلب القرآن أعظم ما تعيش له بعد أداء الفرائض، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأبناء الإسلام بتعلم القرآن. فإحنا اتفقنا شباب أن المسلم يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، من أخص الأمور بماذا كان يدعو. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له عبد الله بن عباس شيئا، يعني وضع له ماء الوضوء، الماء اللي بيتوضأ به يعني، فدعا له اللهم علمه الكتاب، هذا يدل على أكثر من أمر. الأمر الأول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير لأبناء للمسلمين. الأمر الثاني أن أخص ما يحتاجه الشاب المسلم هو علم كتاب الله، لذلك قال اللهم علمه الكتاب. لماذا؟ لأن من تعلم الكتاب يكون على بينة، على هدى، على نور، على بصيرة، يعرف ماذا عليه وكيف يفعل وكيف يتصرف ويكون مصبوغا بصبغة الله. فحينما دعا له اللهم علمه الكتاب، هذا يدل أن هذا أخص ما يحتاجه، اللهم علمه الكتاب. ثالثا من فوائد هذا الحديث أن هذا من أخص الدعاء وأتمه وأكمله، فوأنت تدعو لنفسك قل اللهم علمني الكتاب. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ثم قال وقل رب زدني علما. في نفس السورة التي نهى الله نبيه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس من زهرة الدنيا قال له وقل رب زدني علما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة كيف ينظرون إلى تعلم آية من القرآن. كثير من الناس شباب صار يزهد في القرآن، يعني لا يقدر قدر أن تتعلم آية أو تتلو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالصفة. الصفة كان مكان في المسجد ينزل فيه الناس اللي ما عندهاش سكن لحد ما يجدون سكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها، بطحان والعقيق أسواق، هي أقرب الأسواق لمكة كان بيتباع فيها النوق الجمال يعني، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي منها بناقتين كوماوين، يعني الناقة الكوماوين اللي عظيمة السنام، السنام اللي هو في ظهر الناقة تمام، ودي كانت خير المال عند العرب. فيضرب لهم مثلا أيكم يحب أن يغدو إلى العقيقة أو بطحان فيأتي منها بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا نرجو ذلك، كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية أو يقرأ آية خير، يقرأ آية خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. قال بعض العلماء إن ليس المراد هنا تحديد أن الآية أجرها مثل الناقة، لا، هو تقريب. لذلك قال ومن أعدادهن من الإبل، لأنه في الواقع شباب تعلم آية واحدة خير من الدنيا وزينتها. ليه؟ لأن تعلم الآية هو الباقي. فشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقدروا قدر تعلم آية أو قراءة آية. فأنت حينما أنت أحيانا واحد يقول يا شباب يعني أنا مثلا سأسافر وأتعب، بعضكم جاء من مسافة 1000 كيلو مثلا، فيقول أنا أسافر وأتعب عشان مثلا يوم، لا مش عشان يوم، عشان آية واحدة تسافر وتتعب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كيف ترى تعلم آية. ليه يا شباب؟ لأنه كلما عظم الأمر كلما ادخرت له من وقتك وجهدك، وكلما خشيت أن يذهب منك. لذلك قال سفيان بن عيينة في قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قال ينبغي، فسر به حديث ليس منا من لم يستغني بالقرآن. قال الاستغناء بالقرآن أن ترى نفسك غنيا به. وكان بعض العلماء يقول من أعطي القرآن فرأى أن أحدا أحسن عطاء منه فقد عظم صغيرا وصغر عظيما. يبقى شوف كيف أنا، هذه المقدمات شباب هي التي تجعلك أولا تقدر نعمة هداية الله لك للقرآن، ثانيا تجعلك تظن بوقتك أن يضيع في غيره، ثالثا تحاول أن تحفظ تلك النعمة حتى لا تزول منك. يبقى إذن كيف ترى القرآن؟ كيف ترى تعلمه؟ كيف هذا هو الذي يجعلك تصبر عليه؟ عندنا حديث آخر عظيم جدا يا شباب، هذا الحديث إذا تفطنت للفظه ستعلم أن خير ما يطلب هو كتاب الله. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية رجل كان يقوم بالقرآن وجاره سمعه، والحديث في الصحيحين أيضا، يعني كل هذه الروايات في البخاري أو في البخاري ومسلم، فسمعه جاره فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل مثل ما يعمل فلان. إذن ليس المراد فقط أن تؤتى القرآن وإنما أن تحسن العمل به، لأن إيتاء القرآن هو ابتلاء، ربنا يبتليك لينظر ماذا تفعل. لذلك إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يبقى المراد من هذا الكتاب هو أن تأخذه بقوة، والأخذ بالقوة فيه عزم على العمل به وعزم على شكر تلك النعمة. لذلك ربنا قال لموسى عليه السلام لما موسى أراد أن يرى ربه، فالمهم أخذته لما ربنا تجلى للجبل ويعني جعله دكا وخر موسى صاعقا، فربنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالجد في الأخذ والشكر عليه. فمن الأمور العظيمة جدا يا شباب التي يعني يدعو الإنسان بها أن يجعله الله تبارك وتعالى آخذا هذا القرآن بحقه، وحقه أن تعمل به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقال في حديث آخر والقرآن حجة لك أو عليك. من الأمور العظيمة شباب أيضا، وإحنا نتكلم بقى عن أخذ القرآن، يعني الآن تكلمنا عن الدوافع، دوافع تعلم القرآن والصبر عليه وطلب الازدياد منه، الآن نتكلم عن شعب تعلم القرآن. الشعبة الأولى شباب هي تلاوته، وأن تتعلم أحكام التلاوة، ومن ذلك أيضا أن تتعلم كيف نزل القرآن والمكي والمدني وكيف جمع وكيف رتب وكيف نقل والقراءات والنسخ، كل هذا شباب يدخل في علوم القرآن. من الأمور العظيمة جدا في القرآن الإيمان به والتمسك به والاعتصام به واتباعه والاستقامة عليه والإيمان بأنبائه وتصديقها والتحاكم إليه والاستجابة إليه وعقل أمثاله والاعتبار بقصصه والتخلق بأخلاقه وكذلك مدارسته وحفظه وتعاهده والمهارة به وتزيين الصوت به والصلاة به وتعلم تفسيره والاستغناء به والدعوة إليه وبيان منزلته ونشره. كل ما يخص القرآن من العلم أو البذل والنشر والتعليم فهو يدخل في تعلم وأخذ القرآن. القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى له آثارا على المؤمن، وده جانب مهم جدا شباب فيما تلاحظه وأنت تطلب القرآن لترى نفسك هل أنت ينطبق عليك هذه الآثار أم لا. يعني ربنا سبحانه وتعالى شباب لما تكلم عن القرآن يريد يعني تركز في هذه النقطة تحديدا. ربنا ذكر أن القرآن هذا نور وهدى لكن قيد أنه للمتقين، هدى للمتقين، تمام؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم. إذن هذا القرآن هدى لصنف من الناس. طيب آثار هذا القرآن على أولئك أنه تطمئن به القلوب، وأنهم تخشع به قلوبهم لذكر الله إلى غير ذلك. خلونا نقف مع هذه الآية شباب. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ربنا بيّن أن من الناس من يقسو قلبه بسبب ذكر الله، يعني لما تتلى عليه آيات الله يقسو قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي آخر سورة التوبة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فربنا لما بيّن أن من الناس من يقسو قلبه من ذكر الله بيّن أن هذا بسبب فساد قلبه، أما ذكر الله فله أثر عظيم على قلب المؤمن. لذلك قال بعدها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تمام؟ ذلك هدى الله. ما هو الأمران؟ القرآن وأثر الله بهذا القرآن. إذن الذي يخشع قلبه حينما يسمع آية هذا من هدى الله، فليس هدى الله محصورا في القرآن نفسه وإنما في أثره عليك. يعني مثلا شباب، ربنا لما ذكر القسيسين والرهبان في سورة المائدة قال: لا تجن أشد الناس عداوة إلى آخر الآية، ثم قال: ذلك، وهذا التعليل يعني، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فذكر الله أثر القرآن عليهم، كما مثلا قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني هو في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم جواد في الخير لا يتردد، والريح المرسلة فيها التعميم وفيها الانتشار وفيها السرعة، فكان يبادر. فلما نزل عليه القرآن، فلما كان يدارسه جبريل القرآن كان أكثر جودا بالخير، تمام؟ أيضا يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أثر هذا القرآن مثلا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. ورجع بالنفقة إلى مصطح. وأيضا عمر بن الخطاب في الحديث الذي تكلمنا عنه كثيرا لما سبه عيينة بن حصن وهم أن هم به عمر رضي الله عنه، ثم ذكره كذلك الحر بن قيس الفزاري لما ذكره وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. إذن شباب، من الأمور التي ينبغي أن ألاحظها في نفسي، احنا تكلمنا عن الدوافع، الآن ما هي الأمور التي ألاحظها في نفسي وأنا أطلب القرآن؟ أثر هذا القرآن على تصرفاتي. هل أشعر أن نفسي تزكو بهذا الكتاب؟ هل أشعر أن معصية كنت أفعلها فبسبب آية تركتها؟ هل أرى أن طاعة كنت أكسل عنها فبسبب آية تحفزت لها؟ هل كان عندي شيء مرض في قلبي معين، كبر، إعجاب بالنفس، فلما قرأت آية في التواضع تخلقت بهذا الخلق؟ إذن شباب، من المعايير التي أقيم بها نفسي أثر القرآن علي. شفت كلمة كان وقافا عند كتاب الله؟ يعني أنه أن كتاب الله له سلطان عليه يتحرك به، وهذا معنى يمشي به في الناس، بخلاف إيه يا شباب؟ من انسلخ منها، صح ولا؟ يبقى تصور هنا عندنا صنفان: الأول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فهو لا يمشي إلا به. لذلك ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. شفت هذا المعنى العظيم؟ يعني يمسكون يعني هو مسكه لا يتركه، فكلما فعل شيئا يفعله بهذا الكتاب. وجاهدهم به لأنذركم به، صح كده ولا لا يا شباب؟ شوف هذا المعنى العظيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هذا هو الأصل. يبقى ده الصنف الأول. طب الصنف الثاني، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ يبقى إذن اتبع هواه. طب أول من سلخ منها فأتبعه الشيطان، أتبعه يعني لحقه، زي فأتبعوهم مشرقين. متى أتبعه الشيطان؟ لما انسلخ منها. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى إذن كانت آيات الله له صيانة وحماية وحصنا. أول من سلخ منها خلاص أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن الآيات حقها أن ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تصور شخص كان حقه أن يرفع لأنه أعطي أعلى ما يرفع به هو القرآن، أعلى ما يرفع به الإنسان هو كتاب الله، لكن لما انسلخ منها لم ينفعه بشيء، بل شبهه الله تبارك وتعالى بالكلب في أسوأ حالاته وهو يلهث. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. إذن شباب، كانت هذه المقدمة الغرض منها أن تعلم قدر هذا الكتاب، وأن تعلم نعمة الله عليك أن جعلك ممن يطلبون هذا الكتاب، وأن تعلم نعمة الله أن هيأ لك الظروف أن تتعلم هذا الكتاب، وأن تعلم نعمة الله أن جعل لك صحبة تطلب معك هذا الكتاب، وأن هيأ لك من يعلمك ومن يشجعك ومن يصبرك. فما الذي بقي؟ الذي بقي أن تقدر تلك النعمة وأن تشكرها وأن تحفظها وأن تثبت عليها وأن تبثها في المسلمين. وهذا من شكر نعمة الله، إنك كما رأيت هذا الكتاب، شفت الجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لأن أي إنسان شاب، يعني أنا أقول إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا كان تعلم القرآن بحق فلا يسعه إلا أن يعلمه. ليه يا شباب؟ لأنه سيرى أن هذا خير ما يتعلم، وهو يحب لإخوانه الخير، فكلما جلس مع أحد سيجد أنه لا بد أن يوصيه بهذا القرآن. ليه؟ لأنه يقدره قدره. أيضا تعلمت كيف تصبر عليه، وأنك لا تطلب فقط أن تبقى مشتغلا به وإن كان في ذلك خير، لكن أريد أن أكون ماهرا بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نسأل الله معالي الأمور. واضح يا شباب؟ أيضا من الأمور العظيمة جدا أنك تعلمت جوانب طلب القرآن، منها علم القرآن الخاص بنزول القرآن وبجمعه وبرسم المصحف وبالمكي والمدني والقراءات والنسخ وإعراب القرآن، كل هذا تمام. والأمر الثاني الجانب الإيماني اللي هو الإيمان به والتمسك به كذا، وكذلك تلاوته وحفظه وتعاهده. وأنا أقول شباب بكل صراحة، إذا كنت تريد أن تغير نفسك في أشياء كثيرة، وتريد أن تضيف إلى برنامجك اليومي عملا عظيما يحدث بركة وتغييرا في حياتك كلها، فلن تجد أعظم من المهارة بالقرآن. لا أقول طلب القرآن فقط، لا، أن تطلب أن تكون من المهارة بكتاب الله. ليه؟ لأن المهارة بكتاب الله هي التي تجعلك تظن بكل وقتك له. يعني لو أنك مثلا تريد فقط أن تجعل جزءا من يومك للقرآن، فهذا يجعلك يعني لو أنت قعدت مثلا ربع ساعة تقرأ كويس، صح؟ ممكن بعد تفتح الفيسبوك بعدها ساعة واثنين واليوتيوب. ليه؟ لأنك هدفك قليل. عارفين يا شباب ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ يعني قدر العمل يكون بقدر النية. أنت ناوي من المجلس ده أنك تأخذ ثواب فقط، خلاص، فبالتالي أنت قاعد لا تهتم بفوائد ولا تهتم بتركيز ولا تنوي أن تدرس هذا الكلام، فبقدر ما نويت بقدر ما بذلت. فإنما الأعمال بالنيات، كلما اتسعت النية اتسع العمل. واضح؟ فإذا كان الإنسان يطلب أن يكون ماهرا بالقرآن والمهارة بالقرآن تتطلب جهدا ووقتا فسيضن بوقته. وأنا دائما أقول يا شباب، من أراد أن يغير نفسه فلا بد أن يملأ فراغه، لأن الفراغ هو سبب المشكلات وسبب المعاصي. واضح كذا؟ لذلك ربنا قال فإذا فرغت فانصب، لأن الفراغ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أكثر الناس أو كثير من الناس مغبون فيه. تمام؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ليه؟ مغبون هو الخاسر الذي يبيع شيئا ثمينا بثمن زهيد. فأنت كلما كنت تطلب المهارة بالقرآن فستظن بوقتك، لأن المهارة بالقرآن طريق له أول وليس له آخر. واضح؟ فدائما وقل رب زدني علما. فمثلا أنت قلت أنا سأجعل للقرآن ساعة، هتقول لا ساعة ما ينفعش. فكلما مثلا أنت راكب في المواصلات كنت بتقضيها مثلا في أنك ترغي مع صاحبك، تقعد تحكم مع بعض قصص حياتكم، تمام، والمواقف اللي حصلت لكم، فخلاص لا، أنت وراك المشغول لا يشغل يا شباب. يعني لما الإنسان يكون عنده عمل معين مركز فيه ده بيخليه ما يفكرش في غيره. واضح كده؟ زي بالضبط في قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله لما قال يحشر الناس حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. فقالت عائشة رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ابن عباس لما كان يتكلم عن هذا المعنى قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما الذي يغنيك؟ فتعلم القرآن يغنيك عن إضاعة الوقت. الوقت ليس عبء أن تتخلص منه، هو فرصة تغتنم. يعني في واحد يقول لي إيه أنا عايز أضيع وقت في الصيام، يفضل نايم طول النهار يقول عشان أسلي صيامي. فين تسلي صيامك بالنوم؟ فهم؟ ينام طول النهار ويسهر طول الليل على الإيه الفوازير وألف ليلة وليلة والحاجات دي. فإذا شباب كلما اتسعت نيتك في تعلم القرآن أن تريد أن تكون ماهرا به، ده ينعكس عليك، صح؟ إيه هو بقى؟ أنك ستستزيد منه. فكلما استزدت ستملأ هذه الفراغات. بعدين مش هيبقى ما عندكش وقت أصلا تبص في يوتيوب وتتابع خناقة بين اتنين نشطاء. لا لا، ما عندكش وقت. ليه؟ لأنك عندك ما يغنيك. وهذا من معنى ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يستغني أن يكون القرآن شاغلا له. واضح؟ هو أكثر شغله. لذلك ربنا قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، تمام، وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة إيه؟ لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذه التجارة التي لا تبور. يبقى دي كل الأمور دي يا شباب تجعلك تحفظ وقتك لتعلم كتاب الله. وإن شاء الله سيأتي في الدرس، تاخدوا راحة بس خمس دقائق، يعني هرفق بيكم النهاردة بين كل يعني ساعتين أو ساعة ونص خمس دقائق. بعد إن شاء الله في المحاضرة القادمة شباب من هذا اليوم أن نتكلم فيه عن الأمور التي تطلبها عند دراسة سورة من سور القرآن. بارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لنوره. والسلام عليكم ورحمة الله.